لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، فليعلموا أن الذين آمنوا أشد حبا لله. وكما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القدرة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل كافر بالله سبحانه وتعالى، كل مشرك بالله سبحانه وتعالى، كل من عاش في هذه الدنيا ولم يدن بدين الإسلام، كل من عرف الإسلام، كل من سمع بالإسلام، كل من بلغته دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم مات على غير الإسلام فإنه يكون من المخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذين كفروا لهم نار جهنم ويقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من يصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانظر الناس وما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكر مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام لم تعد الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. هذا رواه من الناس، هذا بيان للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. عباد الله، لابد ان نكون في هذه الدنيا مستمسكين بالتوحيد. القران كله في التوحيد، انزل الله تعالى القران كله وجعله توحيدا. كل ايه في كتاب الله فيها توحيد، كل سوره في كتاب الله تعالى فيها توحيد. القران كله في توحيد رب العالمين، في الدعوه الى التوحيد، في بيان التوحيد، في شرح التوحيد، في بيان احوال الموحدين في الدنيا، في بيان احوال الموحدين في الاخره، في الرد على المشركين، في بيان الشرك ونقضه، في بيان احوال المشركين في الدنيا، في بيان جزاء المشركين في الاخرى. فالقران كله في التوحيد والدعوه اليه والتاكيد عليه وفي ذم الشرك والتنفير عنه والتحذير منه. ان عدم الاهتمام بتوحيد رب العالمين، ان عدم الاهتمام بتحقيق توحيد رب العالمين، عدم العنايه بمعرفه معنى هذه الشهاده العظيمه التي لا يكون المسلم مسلما الا بها والتي هي شهاده ان لا اله الا الله، ان عدم الاهتمام بهذا الحق المبين هو الخسران المبين. ان تضييع توحيد رب العالمين وعدم معرفه ما به يصير المرء نطقا من المسلمين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ان تضييع هذا الحق يجعل المرء يضيع عليه كل شيء من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. ان المنافق الذي يقبر ويسال في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقد كان في الدنيا ينطق الشهادتين فكان في الدنيا يقول ربي الله إذا سأله سأل، وإذا قيل له ما دينك يقول الإسلام، وإذا قيل له من نبيك يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يكاد يعرف شيئا عن الله ولا عن الإسلام ولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي يقدر ويكون في قبره إذا ما سئل من ربك ما دينك من نبيك، جوابه ليس بمثل ما كان يجامل به في الدنيا، وليس بمثل ما كان يجاري به غيره في الدنيا، وإنما جوابه في القبر بعد أن اتضح له من الحق ما اتضح، وبعد أن بان له من الأمر ما بان ووضح، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كثير من الناس يردد الشهادتين ويقول أنا مسلم على هذا النهج وعلى هذا الطريق، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يردد كما يردد غيره، يقول كما يقول غيره، ولذا فوجد نفسه في بيئة يقول أهلها ما يقولون ويرددون ما يرددون ويقولون أنهم يعتقدون ما يعتقدون، فصار مثلهم وتابع طريقهم فيما يظهر له ولهم، والله أعلم بما في القلوب. هل هذا كان حريصا على الحق والهدى؟ هل حقق معاني لا إله إلا الله؟ هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ هل فهم معنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤمن حقا انه نبي الله وانه رسول الله الذي ارسله الله تعالى رحمه للعالمين ليخرج الناس من الظلمات الى النور. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت ولا امرها وكان عاقبه امرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، أعد الله لها عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. عباد الله، إن عدم الفهم للا إله إلا الله، إن عدم العناية بتحقيق توحيد رب العالمين، إن عدم العناية بإيضاح ما خفي على كثير من الناس في القرون المتأخرة خصوصا من دين رب العالمين ومن توحيد رب العالمين الذي جاء به كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إن الجهل بهذا والتقصير في هذا والتضييع لهذا هو الذي يسبب ما نحن فيه من النكبات والأزمات والبعد عن الصراط المستقيم والسير في سبل أهل الجحيم. إن ما نراه في هذه الأيام من كثير من التغام، من كثير من أشراف الأنعام، من تفريط في الولاء والبراء، ومن جهل بحق رب الأرض والسماء، ومن عدم مبالاة بشيء من الحق الذي يجب أن يكون عند المرء به تمسك، ويجب أن لا يقبل أن يشكك فيه أن يشكك. لا وجد هذا الاختلال، ولا وجد هذا الاضلال، ولا وجد هذا الضياع والاضمحلال إلا بسبب الجهل بتوحيد رب العالمين، والجهل بالحق الذي أنزله الله تعالى في كتابه المبين، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تجد المرأة متى يتساهل مع من يكفر بالله ويشرك بالله ويقول بالولد لله ويشتم الله ويسب الله ويكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويطعن في الاسلام والمسلمين ويود انه يرتد لهم اجمعين. متى يكون التساهل مع مثل هذا المنحط الحقير؟ متى يكون التهاون معه من كل كبير وصغير؟ الا لما يفرط الناس في توحيد رب العالمين فلا يهتمون به ولا يعرفون معناه ولا يفهمون ولا يدرون، وهم يقولون انهم مسلمون، لماذا ارسل الله الرسل ولماذا انزل الكتب؟ لا يعرف كثير من الناس جواب هذا السؤال. تقول له ما دينك؟ يقول انا مسلم. قل له لماذا ارسل الله الرسل لماذا انزل الكتب؟ ما اعظم واجب اوجبه الله تعالى على العباد، ما اعظم ما نهى الله تعالى عنه. اذ قال لك التوحيد في جواب السؤال الاول، او قال لك الشرك في جواب السؤال الثاني، فهل يعرف بعد ذلك ما هو التوحيد؟ وهل يعرف بعد ذلك ما هو الشرك؟ الذي لا يعرف معنى التوحيد ولا يعرف معنى الشرك، كيف تنتظر منه ان يحقق الولاء والبراء؟ اذا كان كثيرا من الخطباء والمتصدرين والمعممين والناطقين باسم الدين يضيعون معاني الحق المبين من اول توحيد الانبياء والمرسلين الى التحذير من شرك المشركين، كيف تتوقع من هؤلاء أن يكونوا حريصين أو أن يكونوا قائمين أو أن يكونوا منطلقين ببيان التوحيد وبيان الحق والهدى والتحذير من الباطل والشرك والردى؟ كيف؟ ومن أين؟ وبأي عقل يمكن أن يرى المرء هذا؟ كيف تريد ممن جهل هذا المعنى العظيم في وجوب إخلاص العبادة لله والتمسك بالإسلام في كل شؤون الحياة؟ كيف تريد منه ان يفهم معنى قول الله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وانتم ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون فما البال بمن لا يعقلون؟ لابد ان نفهم اصل الداء وان نفهم اننا اذا اردنا العلاج والدواء، إذا أردنا أن يرجع المسلمون متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم، أن ينفضوا عن أنفسهم غبار السم وأعداء الإسلام وغبار السنة والشرادم الكثرة القرآن، فإنهم لا بد أن يكونوا قبل كل شيء مهتمين بتعلم وتعليم ودرس وتدريس ونشر وبث التوحيد الذي ارسل الله تعالى به الرسل وانزل به الكتب. فما علم المسلمون توحيد رب العالمين وعملوا به ودعوا اليه وصبروا على هذا الحق كله، ستجد ان الولاء وقتها للحق والهدى للاسلام والمسلمين يكون على وجهه. ستجد ان البراءة من الشرك واهله ستكون على وجهها. ستجد ان الامر يكون على ما يحب الله تعالى، ما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان المسلمين، لان خطباءهم، لان المتكلمين فيهم، لان المتدينين فيهم، لان الداعين الى الله بزعمهم فيهم، لان المدرسين والمعلمين ومن يقال انهم علماء ومن يقال انهم وانهم، الكل قد نهج نهج الانبياء عليهم الصلاه والسلام في الدعوه الى الله وفي بيان الحق والهدى. الكل قد تمسك ببيان الاسلام الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى والذي اراد الله تعالى وشاء ان يكون دينا لجميع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام، واوجب اتباعه على جميع المكلفين من الاولين والاخرين. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قلت كذبتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون. الله تعالى ذكر هؤلاء المنافقين وذكر انهم اخوان المشركين من اهل الكتاب من اليهود وايضا من النصارى. فالذي يريد ان يكون الكفار من اهل الكتاب من اليهود والنصارى اخوانا له فليعلم انه سالك طريق المنافقين. اعلموا عباد الله ان الذي ترونه من خلل في الولاء والبراء عند كثير من السفهاء وعند كثير من اصحاب العمى والسير في الطرق البعيده عن الحق والهدى سببه نفاق كلي او جزئي، سببه نفاق كلي مخرج من المله والعياذ بالله عند كثير من العلمانيين والليبراليين والكافرين بالاسلام الكارهين للمسلمين المتمسكين، او نفاق جزئي عند من عندهم وثبت لهم اصل الاسلام لكنهم لجهلهم ولتمسكهم وميلهم الى الدنيا يكون منهم الى الكفار من التهاون والظهور في مظهر الدين ما يكون، وانا لله وانا اليه راجعون. وهؤلاء ينبغي ان يخشوا على انفسهم الخشيه العظيمه وان يخافوا على انفسهم العاقبه الوخيمه وان يعلموا انهم في هذه الدنيا على حال هي عند الله تعالى ذميمه ليست ترتضى، وليعلموا ان هذا النهج ما الذي يكون مقتضيا في حقهم في هذه الدنيا وفي هذه الاخره. كثير من الناس يبتلى بسوء الخاتمه، يبتلى بسوء الخاتمه على انواع، يعني منهم من يبتلى بسوء الخاتمه بظهور الكفر وبخروج الكفر وبنطق الكفر قبل مماته او بغير ذلك مما يكون دون ذلك، يبتلى بسوء الخاتمه بسبب انه كان في حياته مواليا للمشركين، بسبب انه كان في حياته يكون بينه وبين المشركين ما يكون. فما بالك بمن نصب نفسه في الدنيا منافحا مدافعا ونصب نفسه اماما مقدما عن هؤلاء المشركين يحضهم على كره بعض المسلمين، لان هذا البعض في نظره متمسك بالدين، يقول لهم انظروا هؤلاء المسلمون المتمسكون سيفعلون بكم ايها الكافرون كذا وكذا، فاكرهوهم ناقضوهم حاربوهم اخرجوا وراءهم. لا مانع عند بعض هؤلاء المنافقين الذين يعظم نفاقهم مع الايام ولا يتقون رب الانام سبحانه وتعالى ان يستمدوا في بعض الاحيان وفي بعض الاوقات بالمشركين وان يستعينوا بهم على المسلمين، لا مانع عنده اذا ما وجدوا ان سلطانهم يختلف وان ما يعطونه في الدنيا من المكانه هذه المكانه يرونها يعني تضمحل، لم تعد كما كانت ولم تعد كما رأوها وكما كانوا على طول سنين حريصين عليها. أمر الدين يأتي في الهامش، أمر الإسلام لا يكاد يشغل أذهان كثير من هؤلاء. ولماذا كثير من هؤلاء إذا سمع مثل هذا الكلام الذي يتكلم به الآن يقول ما هذا الكلام، يعني لا داعي للتعصب لا داعي للتشنج، أنت تفهم شيئا أصلا؟ أنت تدري ما تقول؟ تعصب في ماذا وتشنج في ماذا يا من لا تدري ما به تنجو عند الله بدين رب العالمين بالقرآن الكريم بتوحيد رب العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام؟ عندك إيمان أو ليس عندك إيمان؟ مسلم أنت أو لست مسلما؟ بعض الناس لا، هو يريد أن يذهب إلى خطبة الجمعة لأن العادة اقتضت هذا أو لأن عنده ما في نفسه ما يدفعه إلى هذا، عنده ربما بعد بعض من الإيمان ما يجعله لا يتجرأ على نقض فريضة عظيمة كهذه الفريضة التي هي صلاة الجمعة، لكنه يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة وأن يسمع كلاما يكون على مزاجه ويكون غير مكدر الخاطرة. لماذا؟ لأنه حقيقة شغل بأمور كثيرة وامتلأ رأسه بأمور كبيرة يعانوا من المشاكل والأمراض التي يعني صارت به كبداء العضال، كيف يتخلص من كل هذه الأحوال في نظره وفيما يفهم وفيما يرى؟ تأتي بعد كل هذه الأمور والمكدرات والمنغصات وصعوبة لقمة العيش وصعوبة جمع الذهب والريش، تقول الدين والإسلام والحق والهدى ورد الكفر ورد الشرك ولا يريد هذا، هو أهم شيء عنده الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا يحصل حتى في بعض من يقال إنه من العلماء، في بعض من يظهر بين الناس وهو من المعممين وعلى أنه من مشايخ الدين. واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا الذي قرأ كتاب الله وقرأ ما فيه عن أعداء الله وقرأ ما قص الله تعالى عن الأمم الغابرة ونبين الله تعالى من حال الناس في الدنيا والآخرة، بعد كل هذا كان منه ما كان وصار منه ما صار واغتر به كثير من الأغرار وصار كثير من الناس بالاستناد إليه وبالاتكاء على ما يكون صادرا من عنده من المنافقين الكليين أو الجزئيين، والعياذ بالله تعالى رب العالمين. واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصصوا القصص لعلهم يتفكرون. وفي الآيات عرف الحق ولكنه بعد هذا عنده يعلم ويسرون لأجل عرض دنيا وعرض دنيوي، ويوم القيامة حينما يوقف العباد جميعا بين يدي الله وينبغي أن نخاف جميعا من سؤالنا بين يدي الله عما قمنا به وعما حققناه في أنفسنا وفي غيرنا من نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، يعلم جميع الناس من المؤمنين ومن الكافرين حقيقة الأمر، يندم النازلون ولا تحن مندم، ويرد كثيرون لو أنهم رجعوا لو أنهم أسلموا لو أنهم كانوا في الدنيا على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن كيف يكون هذا وكيف يمكن هذا وأنى لهم هذا؟ ويضع الكتاب فترى المجرمين، أعاذنا الله تعالى وإياكم أن نكون من المجرمين، ويضع الكتاب فترى المجرمين المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما في الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا صغيرة ولا كبيرة، ما بالك بذلك الإعلامية بل يجلس في الفضائية ولا في الصحيفة الأرضية ولا هنا ولا هناك ويتكلم بالكلام ويصدر منه ما يصدر وينطق بما ينطق، والسدة الغافلون الجاهلون جالسون له مستعدون لتلقي ما يقول وكأنه الحق لهذا، فيؤثر وبهم يتأثر ويتأثرون به وفيه وبمتابعته يؤثرون فيه، صحيح ام لا؟ ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم إنا نقرأ إليك من ضياع المضيعين وتضييع المضيعين وكذب الكائدين وتمانع المنافقين وارتداد المرتدين، اللهم إنا نشكرك ونشكر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أننا نشهد أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الإسلام هو الدين الذي لا يخلو الله سبحانه وتعالى بين سواه، وأن الجنة حق ولا يدخلها إلا مسلم واحد.